إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس 59 من سلسلة الدروس العلمية شرح العقيدة الطحاوية. إذا نبدأ حصتنا لهذه الليلة، ووقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: وهو مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. وقبل أن نشرع في ذكر ما يتعلق بهذه الفقرة، ننقل كلام ذكره الشيخ الألباني رحمه الله تعليقا على هذه الفقرة، وهو قد نقله من ابن أبي العز رحمه الله تعالى، حيث قال في شرحه على العقيدة الطحاوية: أما قوله وهو مستغن عن العرش وما دونه، فقال تعالى: إن الله لغني عن العالمين، وقال تعالى: والله هو الغني الحميد. وإنما قال الشيخ رحمه الله هذا الكلام هنا لأنه لما ذكر العرش والكرسي، وقد سبق أن تكلمنا عن العرش والكرسي والأوصاف المتعلقة بهما، ذكر بعد ذلك غناه سبحانه عن العرش وما دون العرش. إذن قال: وهو مستغن عن العرش وما دونه. قال ليبين أن خلقه العرش لاستوائه عليه ليس لحاجته إليه. سبحانه وتعالى لما خلق العرش واستوى عليه ليس هذا يعني أن الله محتاج إلى العرش أبدا، بل له في ذلك حكمة اقتضته، وكون العالي فوق السافل لا يلزم أن يكون السافل حاويا العالي محيطا به حاملا له. يعني كون العالي فوق السافل لا يلزم أن يكون السافل حاويا العالي، يعني يحتويه، ومحيط به أيضا لا يلزم، قد يكون شيء فوق الشيء ولكن ليس حاويا له ولا محيطا، وذكر مثال على ذلك. قال: ولا أن يكون الأعلى مفتقرا إليه، فانظر إلى السماء كيف هي فوق الأرض. إيش السماء فوق الأرض أو لا؟ طيب، هل السماء بالنسبة للأرض، هل الأرض محيطة بالسماء؟ هي أسفل، ها؟ وهل تفتقر السماء إلى الأرض؟ لا. قال: وليس مفتقرة إليها، مفتقرا إليها، فانظر إلى السماء كيف هي فوق الأرض وليست مفتقرة إليها. فالرب تعالى أعظم شأنا وأجل من أن يلزم من علوه ذلك، بل لوازم علوه من خصائصه، وهي حمله بقدرته للسافل وفقر السافل، وغناه هو سبحانه عن السافل، وإحاطته عز وجل به فهو فوق العرش مع حمله بقدرته للعرش وحملته، وغناه عن العرش وفقر العرش إليه، وإحاطته بالعرش وعدم إحاطة العرش به، وحصره للعرش وعدم حصر العرش له، وهذه اللوازم منتفية عن المخلوق. إذن كل هذا المصنف أو الشارح يبين على أن الله تعالى خلق العرش وهو غني عن العرش، بل العرش هو المفتقر إليه سبحانه وتعالى، وأن استواء الله تعالى على العرش لا يعني أن الله تعالى محتاج إلى العرش، لا أبدا. وسنذكر التفصيل الآن، نتم كلام المصنف ثم نذكر أو الشارح نذكر تفصيل ذلك. قال: ونفات العلو أهل التعطيل الذين يقولون بأن الله ليس بعال على خلقه بذاته. ركزوا معي، لأن العلو بالصفات هذا ما اختلف فيها أحد والكل يقر بها، لكن المصنف لما قال نفات العلو وهو علو أهل التعطيل، فيقصد الذين نفوا عن الله تعالى العلو بذاته. لو فصلوا بهذا التفصيل لهدوا إلى سواء السبيل وعلموا مطابقة العقل للتنزيل ولسلكوا خلف الدليل، ولكن فارقوا الدليل. إيش مصيبتهم؟ فارقوا الدليل فضلوا عن سواء السبيل والأمر في ذلك في ذلك كما قال الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن قوله تعالى ثم استوى على العرش وغيرها كيف استوى؟ فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول، ويروى هذا الجواب عن أم سلمة رضي الله عنها موقوفا ومرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ الألباني في الحاشية لا يصح مرفوعا، يعني المرفوع قال لا يصح، والصواب موقوف على مالك وأم سلمة، والأول أشهر، يعني إمام مالك الأول أشهر. إذن إيش كانت عقيدة الإمام مالك؟ كانت هي عقيدة السلف، الاستواء معلوم. طيب لماذا نأخذ بفقه مالك ولا نأخذ بعقيدته؟ أترك لكم الجواب. إذن فالمصنف رحمه الله تعالى لما قال وهو مستغن عن العرش، يعني أن الله تعالى خلق العرش وليس محتاجا إليه سبحانه وتعالى، وكذلك استواءه سبحانه وتعالى ليس لحاجة. ولهذا أهل التعطيل لما نفوا العلو واستواء الله تعالى العرش، ليش؟ لأنهم يعتقدون بأن كون الله تعالى مستوى على العرش إذن فهو محتاج إلى العرش، وإذا يعني اعتقدنا بأن الله محتاج إلى العرش فهذا مصادم لكمال صفاته أو لا، لأنه عنده افتقار، يرحمك الله، يكون عنده افتقار، عنده حاجة لغيره، وهذا خلاف الإله الكامل، خلاف الرب سبحانه وتعالى الكامل. إذن إيش النتيجة؟ الله لم يستوى على العرش. طيب وإيش نقول؟ لا نقول مستول على العرش وليس مستوى على العرش، مستول على العرش. طيب ومن كان في صراع مع الله حتى يستوي مع العرش؟ من كان في صراع مع الله حتى يستولي الله تعالى على العرش؟ وفي حوزة من كان هذا العرش حتى يستولي الله تعالى عليه؟ على كل حال هم فروا من لوازم فوقعوا فيما هو أشد. ثم قال محيط بكل شيء وفوقه، وهنا الله عز وجل وصف بصفات الإحاطة، محيط بكل شيء وفي نفس الوقت قال المصنف وفوقه، مع علوه سبحانه وتعالى فهو محيط بكل شيء، والعلو المقصود به كما قلنا علو الذات وعلو الصفات. قال وقد أعجز، سيأتي التفصيل هذا إن شاء الله تعالى، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه، أي لأن الله تعالى لكمال صفاته وقدرته أعجز الخلق، لا يستطيع الخلق إدراك حقيقة صفاته سبحانه وتعالى والإحاطة به، لا يستطيعون أبدا، وقد أتاهم الله تعالى القدرة والقوة والإدراك، لكن لا يستطيعون أن يحيطوا بالله جل وعلا وبصفاته. ولهذا يقول الله تعالى لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار سبحانه وتعالى. فكونهم لا يستطيعون الإحاطة، قد يعلمون لكن لا يعلمون العلم الكلي. ولهذا المنتفي هنا إحاطة الرؤية، إحاطة الرؤية المؤمن يرون ربهم، لكن الإحاطة لا. واضح الكلام ولا مش؟ إحاطة إحاطة العلم، أنت تعلم بصفة الله تعالى لكن لا تحيط بها علما، كذلك إحاطة القدرة. إذن مهما بلغ الخلق من شأنهم فلا يستطيعون الإحاطة والكلية بالله جل وعلا. وهذه المسألة، هذه الجملة فيها مسائل مهمة ذكرها الشيخ صالح حفظه الله تعالى، وهي مهمة نقف عندها بعض الوقفات. قال في قوله هو مستغن عن العرش، والمستغني من الغنى وهو عدم الحاجة، ولهذا من أسماء الله تعالى الغني سبحانه وتعالى، كما قال هو الغني الحميد. ولهذا نحن قلنا مادة استفعل تدل على إيش؟ استغنى، استفعل تدل على الطلب، هذا هو الأصل، وذكرنا هذا في استغاث واستعان واستسقى واستنجد، كل هذا فيها طلب. لكن لما جئنا إلى استغنى إيش قلنا؟ هل فيها طلب؟ لا تدل على الطلب في استغنى، وإيش تدل على ماذا؟ نعم إيش قلت؟ لزوم الشيء وكثرة الاتصاف به، وهذا ينطبق على استغنى وإن كانت على وزن استفعل. فإذا على وزن استفعل مادة استفعل هذه غالبا ما تدل على الطلب، ولكن أحيانا لا تدل على الطلب وإنما لزوم الشيء وكثرة الاتصاف به، ومنه استغنى، يعني أن صفة الغنى لازمة لذاته سبحانه وتعالى، وهي التي أقرها حتى الأشاعرة في كتبهم العقدية إيش يقولون؟ يقولون بأن الله عز وجل متصف بصفات السبع المعروفة، لكن عندهم صفات أخرى كما ذكر ابن عاشر في المقدمة. إيش قال؟ يجب لله الوجوب والقدام، كذا البقاء والغنى المطلق عام والغنى. فإذا عندهم الغنى المطلق ثابت لله تعالى كثبوت الوجود والبقاء والقدم وغيرها من الصفات. إذن فالغنى، فالله تعالى هو الغني، إذن فالله تعالى لا يحتاج إلى غيره سبحانه وتعالى، بل غيره مفتقر إليه. ومن المسائل أيضا هي المسألة الثانية، أن استغناء الله تعالى عن العرش وما دونه، يعني كون الله عز وجل مستغن عن العرش وما دونه، يعني أن العرش وما دونه مفتقر إليه سبحانه وتعالى. واضح الكلام؟ إذن استغناء الله تعالى عن العرش وما دونه يعني أن العرش وما دونه مفتقر إلى الله جل وعلا ويحتاجون إليه سبحانه وتعالى. وهذا له جهتان: الجهة الأولى أن العرش لا يقوم بنفسه، العرش هو أصلا محمول، من يحمله؟ تحمله الملائكة، وقلنا أحد الملائكة الذين يحملون العرش بين شحمة أذنه وعاتقه كم؟ 700 حام. إذن هذا مخلوق واحد من مخلوقات الله جل وعلا، مخلوق واحد من مخلوقات الله تعالى، ملك يحمل العرش. إذن فالعرش هو أصلا تحمله الملائكة. طيب من سخر أن يحمل العرش؟ من سخر هذه الملائكة؟ الله جل وعلا هو الذي سخر سبحانه وتعالى أن تحمل هذه الملائكة، أن تحمل العرش بقدرته سبحانه وتعالى. إذن هل الله تعالى محتاج إلى العرش أو العرش هو المفتقر إلى الله؟ العرش هو المفتقر إلى الله جل وعلا، العرش هو المفتقر إلى الله جل وعلا، فإذا لا قيام للعرش وحده. والجهة الثانية وهي أن كل شيء يسبح لله تعالى ويعبده، كل شيء هو عبد لله سواء شرعا أو كونا، شرعا أن يمتثل أمره ويجتنب نهيه، أما كونا هذا شيء فطري، كل شيء يسبح له سبحانه وتعالى ويسجد له ويعبده ويذل له، كما قال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وهذه العبودية تدخل فيها العبودية الشرعية والعبودية الكونية. كذلك قال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. ولهذا إيش قال الله عز وجل؟ ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. إذن فالكل يخضع لله تعالى، فالكل يسجد لله ويسبح سبحانه، فهذا فيه تذلل وفيه عبودية، وهذه العبودية فيها إيش؟ فيها افتقار، فيها افتقار وفيها حاجة، ولا يستطيع العبد أن يستقل بنفسه كما ذكرت لكم عبودية كاملة ويدخل فيها العرش. المسألة الثانية قول المصنف: محيط بكل شيء وفوقه، محيط بكل شيء وفوقه، وهذه هي الإحاطة. والإحاطة ذكرت في القرآن، وصف لله تعالى ذكر في القرآن كقوله تعالى: ألا إنه بكل شيء محيط سبحانه وتعالى، وقوله أيضا: والله من ورائهم محيط. طيب ما هي الإحاطة؟ هي الإتيان الشيء من جميع جهاته، إتيان الشيء، الإتيان بالشيء من جميع جهاته، أو إدراك الشيء من جميع جوانبه، هذه الإحاطة. لما نقول إحاطة أنا أتكلم في المخلوقات، لما نقول تحيط بالشيء، إيش معنى تحيط بالشيء؟ تأتيه من جميع جوانبه، ها، وإدراك الشيء من جميع جهاته. ولهذا يقول الله تعالى: أحاط بهم سرادقها، يكون شيء مطوق، صورها أو الخيمة سرادقها أحاطت بهم. طيب هل نفسر بأن الله عز وجل محيط بكل شيء بهذا المفهوم ذاتا أم لا؟ ولهذا كثير من السلف امتنعوا عن قول ذلك، وأصلا المعنى لا يقتضي ذلك، لا يقتضي كون الله تعالى محيطا بكل شيء أن يكون سبحانه وتعالى محيطا بكل شيء ذاتا، هذا لا يقتضي ذلك. ولهذا امتنع الكثير من المفسرين وكثير من العلماء عن الخوض في هذا ليش؟ لأن ربما دفع لهذا الاعتقاد أو لهذا الظن أن يعتقد بأن الله محيط بكل شيء ذاتا، وهذا غير مراد. هذا غير مراد. لماذا غير مراد؟ لأن نحن لما نقول محيط بكل شيء، نتصور نحن في الخلق محيط يعني كالفلكة تحيط بما بداخلها، الفلكة يعني شيء مكور يحيط بما بداخلها، هذا بالنسبة للمخلوقات. فلا نستطيع أن نتصور هذا في حق الله تعالى. لماذا؟ لأن الله تعالى عال على خلقه، هو سبحانه وتعالى عال على خلقه، وهو فوق السماوات فوق العرش، استوى على العرش بذاته سبحانه وتعالى. فلا نتصور هذا التصور. ثم المخلوقات صغيرة جدا، صغيرة جدا بالمقارنة مع ذات الله تعالى. المخلوقات لا شيء، ونحن ذكرنا لكم مخلوق من مخلوقاته، الكرسي وسع السماوات والأرض، وش فيها في السماوات والأرض؟ هذا الكون وسعه الكرسي، والكرسي في العرش كحلقة ألقيت في فلات من الأرض. وتصوروا معي حلقة من حديد ألقيت في صحراء، وإيش الحلقة مع هذه الصحراء؟ لا شيء. فهذا في العرش، والله تعالى أعظم وأكبر سبحانه وتعالى. إذا لما تتأمل إلى الكون، الكون كله في الكرسي لا شيء، والكرسي في العرش لا شيء، والله تعالى مستوى على عرشه سبحانه وتعالى، وهو أعظم وأكبر سبحانه وتعالى. يا إخوان، نعبد ربا عظيما جل وعلا، نتقرب إلى رب عظيم كبير سبحانه وتعالى. هذا لابد أن يثمر شيئا في القلب، مستحيلا لا يتحرك القلب لما تعلم أن خلق من مخلوقاته لا شيء مع عظم المخلوقات، لا شيء مع عظم المخلوقات، لا شيء مع الكرسي، لا شيء مع العرش، فكيف مع الله جل وعلا؟ يا الله، اللهم اغفر لنا يا رب، اللهم ارحم تقصيرنا يا رب. شيء عظيم جدا والله، والله يرتجف القلب. ولهذا لما تتأمل في مخلوقات الله تعالى، والله تدرك حقيقتك وتعرف مكانتك. وإذا غيب الإنسان هذه الأمور أصابته الغفلة، وترى الإنسان الآن كما قال الله تعالى: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى. إذن هذا الإشكال غير وارد أصلا. فهمتم ما أريد أن أقول؟ هذا الإشكال غير وارد، أن قد يعتقد بأن الله محيط بخلقه ذاتا، خلقه لا شيء مع الله جل وعلا، وهو سبحانه وتعالى فوق خلقه. إذن لهذا العلماء فسر العلماء التفسير الموافق للسلف. إيش هذه الإحاطة؟ قالوا إحاطة عظمة، إحاطة سعة، إحاطة علم، إحاطة قدرة، إحاطة قهر، إحاطة ملك، هذه كلها تدخل في معنى الإحاطة. وهذا ما ذكره حتى الشارح ابن أبي العز رحمه الله تعالى في تعليقه، قال: أما كونه محيطا بكل شيء فقال تعالى: والله من ورائهم محيط، ألا إنه بكل شيء محيط، ولله ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله بكل شيء محيطا. وليس المراد من إحاطته بخلقه أنه كالفلك. انتبهوا، هذا يرد على إيش؟ يرد على هذا الظن الذي قد يظنه الإنسان، وهذا الاعتقاد الفاسد، أن كونه محيط سبحانه وتعالى بكل شيء يعني كالفلك، يعني محيط بها بذاته سبحانه وتعالى. هذا لا، هذا بعيد. وأن المخلوقات داخل ذاته المقدسة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وإنما المراد إحاطة عظمته وسعة علمه وقدرته، وأنها بالنسبة لعظمته كخردلة، شيء صغير. هذه المخلوقات بالنسبة لله تعالى لا شيء. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: محيط بكل شيء وفوقه. انتبهوا بارك الله فيكم، انظر، محيط بكل شيء، وإيش قال؟ وفوقه، وفوق كل شيء. يعني حتى يبين لك المصنف لما قال محيط بكل شيء، احذر أن يتبادر إلى ذهنك هذا الذي ذكرناه. لماذا؟ لأن إحاطته سبحانه وتعالى مع ثبوت إيش؟ فوقيته سبحانه وتعالى، فهو فوق الخلق. حتى لا تعتقد بأن الإحاطة ذاتية، حتى لا تعتقد بأن الإحاطة ذاتية. وهذه المسألة في الحقيقة مسألة عظيمة جدا، وهي إثبات العلو لله جل وعلا. أين الله؟ مستوى على عرشه فوق سماواته سبحانه وتعالى. إذن إثبات العلو الذاتي لله تعالى، هذه عقيدة عظيمة جدا من عقائد أهل السنة والجماعة، وعليها وقع صراع بين أهل السنة والجماعة وبين من خالفه من الجهمية وغيرهم ممن سلكوا مسلكهم. هذه نجعلها على شكل مسائل. أول هذه المسائل أن العلو ينقسم إلى ثلاثة أقسام. العلو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: علو الذات، وعلو القهر، وعلو القدر والشرف. هذه ثلاثة أقسام. إذن عندنا العلو، طبعا لما نقول العلو نقصد الفوقية، وإذا قلنا الفوقية فنقصد العلو، فهذا يشرح هذا. العلو هي الفوقية، والفوقية هي العلو. أن العلو على ثلاثة أقسام: علو الذات وفوقية الذات، وعلو القهر وفوقية القهر، وعلو القدر والشرف وفوقية القدر والشرف. ومن أهل العلم قسمها إلى قسمين باعتبار آخر: علو الذات وعلو الصفات. إذا لما نقول علو الذات وعلو الصفات، فالعلو الصفات يشمل القسمين الآخرين، يشمل علو القهر وعلو القدر. بالنسبة لعلو الذات والفوقية، أن الله عز وجل فوق جميع الخلق سبحانه وتعالى، فهو عال على خلقه، مستوى على عرش بائن من خلقه سبحانه وتعالى. هذا فيه إثبات علو الذات، كما قال الله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. فأنت الظاهر فليس فوقك شيء. وأما علو القهر وفوقية القهر، فالله تعالى لا يغلب، فهو القاهر سبحانه وتعالى فوق عباده، لا يغلب. جميع الخلق خلق الله وعباد له، فهو سبحانه وتعالى هو القاهر. فلهذا علوه علو القهر هذا ثابت أيضا. وعلو القدر، وهذا الأمر الذي نذكره الآن من علو القدر وعلو القهر، هذا لا ينازعك فيها أحد، لا من الجهمية ولا من الأشاعرة، ولا لا ينازعك فيها أحد، لأن أصلا يسلمون لك في هذه القضية. فعلو القدر هو علو المنزلة والشرف، علو المنزلة، ولهذا هم يقولون لك هذا ثابت وهذا هو الوارد، ويضربون مثال على ذلك. يقول لك مثلا: لما نقول الملك فوق رعيته، إيش معنى فوق رعيته؟ يعني منزلة ومكانة وشرف، يعني قدره أعظم من رعيته، كذلك السلطان، كذلك العالم، كذلك يقولون، يضربون بمثال بين الذهب والفضة، ويقولون الذهب فوق الفضة، فهذا المقصود به منزلة. ولهذا هم يحرفون، إذا قلنا بفوقية لله عز وجل، إذا قلنا بأن الله عز وجل فوق عباده وهو القائم فوق، يقول لك هذه فوقية منزلة، مش فوقية يعني الذات أنه سبحانه وتعالى عالي، لا، يقول لك لأن الله عز وجل فوق عباده باعتبار منزلته وشرفه وقهره لخلقه ولعباده، فهذه فوقية منزلة وقدر. وهذا كلام غير صحيح، سيأتي معنا الرد على ذلك، بأن الفوقية التي أثبتها الله تعالى لنفسه هي فوقية الذات وعلو علو الذات. أما علو الصفات فهذا ثابت، لا يناقش في هذا الأمر أحد. والعلو والفوقية فيها أدلة كثيرة جدا، قلنا بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، وقد سبق تكلمنا في هذه المسألة، تكلمنا في العقيدة الواسطية، وحتى أشار إلى ذلك في الرسالة، حتى ابن أبي العز رحمه الله تعالى ذكر تقريبا 20 دليلا على علو الله تعالى، 20 وجه على علو، بل ابن القيم ربما ذكر أكثر، حتى بعض العلماء قالوا في 1000 دليل على علو الله تعالى. يعني الأمر ليس بهين، 1000 دليل على إثبات العلو لله تعالى. وبناء على هذا من أهل العلم من كفر من نفع علو الله تعالى، لأنه صار متواتر أدلة كثيرة جدا. يعني كيف ترد على الدليل الأول والثاني والثالث والعاشر والمئة والمئتين والثلاثمئة؟ أدلة في استفاضة، تواتر في الأدلة على أن الله عالٍ على خلقه. ولهذا بعض العلماء كفر من ينكر علو الله تعالى، ويقول لك في كل مكان ولا في قلوب المؤمنين، ويأتي بكفريات. هذه هي الكفريات. أن تقول الله في كل مكان هذا هو الكفر. أن تقول في قلبك أنت المملوء بالحسد والغل والشحناء وغير ذلك، قلب مريض ويكون عز وجل فيه، هذا هو الكفريات. نحن نقول وسع كرسيه السماوات والأرض، كرسيه ويكون في قلبك أنت وأنت لا شيء. على كل حال فانظر، فر من أمر قد تواترت الأدلة على ثبوته إلى أمر والعياذ بالله الكفر، وهم يظنون أنهم يحسنون صنعا وأنهم ينزهون الله عز وجل. نذكر من أدلة ذكرها الشيخ صالح حفظه الله تعالى باختصار، وإلا من أراد أن يرجع إليها فهي موجودة سواء في شرح ابن أبي العز تقريبا 20 وجه، وكذلك ابن القيم ذكر أوجه كثيرة. من الأدلة على إثبات هذا أن الله تعالى نص على الفوقية وهو القاهر فوق عباده، هذه نص. ربما قد تقول لي طيب هذا ليس صريحا، ليش ليس صريحا؟ لأن هذه الفوقية قد تكون فوقية منزلة، ونحن قلنا الذهب فوق الفضة، وقلنا العالم فوق الرعية الأمة، والملك فوق الرعية، فهذه منزلة وشرف. طيب نقول لا بأس، إذا أنت حرفتها كما تقول نأتي بدليل ثاني. ودائما كما فعل إبراهيم عليه السلام في مناظرته للنمرود، لما جاء إبراهيم بالدليل هو قال أنا أحيي أميت، وإبراهيم عليه السلام ما بقي معه لا أنت ما تحيي أميت، أنت حكمت على هذا، لا لا انتقل للدليل الثاني مباشرة. ها واضح، الله عز وجل يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها فبهت الذي كفر. إذا ما بقي معه يوجد معنى أن الدليل الأول هو دليل قاطع، لكن بحكم هو قال أنا أحيي أميت، حكم هذا بالإعدام فقتله، وهو حكم هذا بالإعدام فترك، قال إذا أنا أحيي، يعني حرف وذهب، ليست نقطة البحث هي هذه، تركه إبراهيم عليه السلام ما جدله، لا نترك الدليل الآخر يكون قاسمة الضرر. ولهذا لما تكثر عند طالب العلم الأوجه الاستدلال والأدلة تقوى حجته، وخاصة إذا كان كما يقول الإمام الشافعي من حفظ السنة قوي حجته، إذا كان يحفظ السنة تقوى حجته غالبا. طيب نقول لكم طيب ننتقل إلى الدليل الثاني، قال الله تعالى يخافون ربهم من فوقهم، وإيش نفهم هذا؟ أنتم قلتم هو القاهر فوق عباده منزلة، طيب يخافون ربهم من فوقهم، حتى هذه المنزلة هذه ما يستطيع. لماذا؟ لأن المنزلة لا تكون فوق مقرونة بمين. لما تقول الشيء من فوق الشيء، الشيء من فوق الشيء، احتمال المنزلة غير وارد أصلا. وهذا الكلام لأن مستحيل أن تقول الذهب من فوق الفضة، والسلطان من فوق الرعية، والعالم من فوق الأمة، مستحيل هذه في اللغة. فاقتران من بفوق ينفي تماما الأمور المعنوية، فتبقى إما ذاتا أو مكانا، فوقية ذاتية أو مكانية. فلما تقول الذهب من فوق الفضة تعرف بأن الذهب وضع فوق الفضة مكان ذات، لكن إذا قلت منزلة ممكن تعبر بفوق دون من، فمن لا تعبر إلا إذا كانت فوقية حقيقية ذاتية. وهذا ما ذكره الشيخ، قال أن يجيء من قبل الظرف فوق تدل بظهور على أن الفوقية فوقية ذات، لأن فوقية الصفة أو القهر والقدر لا يؤتى فيها بمن، لا تكون مقرونة بمن. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث، ذكر الله تعالى أن الملائكة تعرج إليه، تعرج الملائكة والروح إليه. وين يكون تعرج؟ إيش إيش معنى تعرج؟ تصعد إليه الملائكة، وين يكون الصعود؟ إلى فوق. إلى أين الله جل وعلا؟ فوق. تعرج إليه سبحانه وتعالى الملائكة. فلو كان في كل مكان كما تقول هذه العقيدة الكفرية ما عرجت إليه، إنه هو في كل مكان أصلا، وضح الكلام. فتعرج إليه الملائكة يعني أن الله عز وجل فوق سبحانه وتعالى. الدليل الرابع أنه سبحانه ذكر أن العمل الصالح يصعد إليه، والأعمال الصالحة ترفع كما قال الله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. يصعد إليه الكلم الطيب، ها يصعد ويرفع العمل أيضا، هذا هناك صعود. صعود إلى أين؟ إلى فوق. الله تعالى فوق سماواته سبحانه وتعالى مستوي على عرشه. ومن الأدلة أيضا ذكر أن الله تعالى اختص بعض عباده بأن جعلهم عنده، من ذلك الملائكة، جعل الملائكة عنده. والعندية المقصود هنا عندية العلو، لأن الملائكة هم في السماء أو لا؟ في السماء، في أماكن مختلفة في السماء. فاصطفى واختص بعض الملائكة عنده في العلو، هذا تشريف منه سبحانه وتعالى، كما قال: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته. لا يستكبرون، من عنده، لهذا بعض الشباب الذين يتحمسون في الإنكار على ولاة الأمور يقول لك كلمة حق عند سلطان الجاهل. طيب إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ كلمة حق عند سلطان، ويذهب ويقولها عنده. ليش تقف على المنبر وتصرخ وتولول وتحرض الناس على تحرض الشباب على السلاطين والأمراء؟ عنده، قلها عنده يا شيخ، اذهب وقلها عنده. فهذا من النصح لولاة الأمور، يقول لك قلها عنده اذهب. حتى جاء في حديث آخر: من كان يريد أن ينصح أو كانت له نصيحة لولي الأمر فليخلو به، فليأخذ بيده وليخلو به، فإن قبل لها فذاك، وإلا فقد أدى الذي عليه. هذه من النصح لولاة الأمور. نصيحة ولاة الأمور ليست كنصيحة غيره، ليست كنصيحة غيره. أن تقف على المنبر تقول أيها السلطان وإيش كدري ما أدري، أنت تحرض تغير قلوب الناس على ذلك السلطان، فتقع الفتنة ولن تجني من وراء ذلك مصلحة البتة سوى القلاقل وزعزعة الوضع، لن تجني مصلحة. السلطان طيب، لو أنا السلطان سمع كلامك، أنا حلو أفضل أن السلطان سمع كلامك. طيب عنده خيارين: إما يدعي لكلامك وإما لا يذعن أو لا. طيب لو أذعن بكلامك إيش يقول الناس؟ هبطت الآن في الأرض. إذا لم يسمع تكبر. لو نصحته سيرا كما كان يفعل مشايخنا جزاه الله خير ورحمه الله كشف الباز الشيخ الثمين، ممن يقول فيهم بعض الشباب علماء السلاطين لا يتكلمون، وما يتكلمون لا يتكلمون ليش؟ أتريد كل شيء؟ سبحان الله، أنت تريد أن تتكلم مع السلطان يخبرك بما قالوا؟ أسامة رضي الله عنه لما دخل على عثمان خرج فالتف حوله الناس، قال: ماذا قلت لك؟ قال: سبحان الله، تريد أن أقول لكم بكل ما قلته لسيدي عثمان؟ أنا لا أريد أن أفتح باب الشر بيني وبينه. قبل الحمد لله ما قبل، اللهم إني بلغت. ولهذا الله عز وجل اصطفى بعض الملائكة عنده، أي في العلو سبحانه وتعالى. من الأدلة أيضا ما ذكره الله تعالى من تنزيله للكتاب، تنزيل الكتاب، تنزيل من إيش؟ أنزله من أعلى، كما قالت: نزله أيضا روح القدس من ربك بالحق، نزل من الأعلى. إذن فالله تعالى تعقيدا هو عالم سبحانه وتعالى على خلقه. الأدلة على السنة كثيرة جدا، حديث الذي مر معنا: وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. هذا فسرها النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الظاهر فليس فوقك شيء. ونحن قلنا سقف المخلوقات إيش هو؟ سقف المخلوقات هو العرش، آخر المخلوقات هو العرش، وفوق العرش رب العالمين، فوق رب العالمين لا في شيء. نقول هو عالم سبحانه وتعالى، هو العالم سبحانه وتعالى، يستحيل أن يكون شيء عند الله تعالى، لأن أصلها غلط. وتعرفون مناظرة طريفة بين الشيخ الألباني وبعض الأشاعرة لما حاجه إيش الذي فوق العرش، ما أراد أن يتكلم، قالوا الشيخ الألباني إيش فوق السماء الثانية، السماء الثانية الثالثة الرابعة، وصل إلى السماء السابعة، وفوق السماء السابعة إيش؟ فوق السماء هناك بحر، وهنا فوق البحر إيش؟ هناك عرش، وفوق العرش. فسكت الرجل ثم قال: الكروبيون. قال: هذه جديدة، وإيش الكروبيون؟ قال: هذه ملائكة. قال: عندك نص؟ وتوقف حمار الشيخ عند العقل. هذا كروبيون يكروب ولا ما صح؟ قول قيل بأنهم سموا كروبيون لأنهم يعلهم الكرب، لكن ما عندك نص أنهم هم الذين فوق العرش؟ أين النص يا شيخ؟ أين النص؟ طيب هذا شيء غيبي، أنت تحكمت، نفيت عن الله العلو الذي فيه ألف دليل، وأثبت شيئا غيبيا، أنت ما عندك نص، وتثبت أمرا غيبيا؟ فانظر إلى العقول، عقول هؤلاء سبحان الله، شيء عليه دليل صريح يقول لك لا، ويأتون وإيش قال له في آخر؟ قال: هذا ما تلقيناه في الأزهر. طيب يعني أزهر يعني يكون ما تلقيناه في الأزهر يعني مسمى؟ هذا على مذهب القديم باقي في المحرفة والصواب. طيب أدلة كثيرة جدا، منها حديث النبي في حجة الوداع. النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يشير يقول: اللهم فاشهد، فيرفع أصبعه، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، كتها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه رد على الأشاعرة الذين قالوا بأن الله عز وجل يشار إليه بالأصبع، يعني إثبات العلو لله تعالى. على كل حال، حديث الجارية هذا حديث صريح ومع ذلك سبحان الله يحرفونه، ومنهم من يضاعفه ومن يحاول أن يخفي دلالته الصريحة. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح مسلم يقول أين الله؟ تقول في السماء. من أنا؟ أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. طيب هل هناك وضوح أكثر من هذا الوضوح؟ أين الله؟ يقول آه لا، ما يجوز أن تسأل، لا يجوز أن تسأل عن الأينية. ليش؟ لو قلت أين الله، لأن هذا السؤال أصلا منكر عندهم. ليش؟ يعني لو قلت الأينية، أثبت الأينية لله، فإذا أثبت الأينية لله جعلت له مكانا، إذا جعلت له مكانا جعلت له جسما، إذا جعلت له جسما طيب في سلسلة المعروف سيأتي معنا إن شاء الله. إذن الأدلة كثيرة جدا. المسألة دليل العقلي، وإيش الدليل العقلي على إثبات العلو لله تعالى؟ فالدليل العقلي هو ذكره أيضا ابن أبي العز وذكره الشيخ صالح، الوجود عندنا، الله موجود والخلق موجود، أو لا؟ صحيح ولا مش صحيح؟ عندنا وجود الله عز وجل ووجود الخلق، فهذا إما أن يكون بينهما تباين، وإما أن يكون بينهما تداخل. عندنا وجودان، عندنا موجودان، الله موجود، بالمناسبة الموجود ليس من أسماء الله تعالى، ومن تسمى بعبد الموجود فهذا خطأ، الموجود ليس من أسماء الله، يخبر عنه سبحانه وتعالى أنه موجود ولكن ليس من أسماء الله. الله موجود والخلق موجودون، هذان الموجودان احتمل احتمالان، إما بينهما تباين وإما تداخل، واضح؟ طيب نضع الاحتمال الثاني التداخل، إما أن يكون الله في خلقه أو أن يكون الخلق في الله، الآن دليل عقلي فقط. طيب الله في خلقه، طيب نعطي احتمال أول، الخلق في الله ممكن؟ ليش؟ الخلق لا يشفي؟ الخلق في القدرات والنجاسات هذا يكون في الله تعالى؟ لا يقول بهذا أحد، كل الذين يتكلمون في هذه المسائل لا يقولون بهذا، إذن الاحتمال عقلا. احتمال ثاني، الله في خلقه ممكن؟ ليش؟ سبحانه وتعالى كيف يكون في خلقه؟ كيف يكون؟ هذا نقص لله جل وعلا أصلا، سبحانه وتعالى أكبر وأعظم، سبحانه وتعالى عظيم، سبحانه له الصفات الكاملة، كيف يكون في خلقه؟ لأنه لو سلمنا أنه في خلقه يحتمل احتمالات، إما يحتمل أنه يتعدد أو يتجزأ. مثلا عندنا هنا في المغرب، وموجود في السعودية، وموجود في اليمن، وموجود في أستراليا، وموجود في أمريكا، كيف يعني؟ هذا يحتمل التعدد أو التجزأ، إما أن هذا الإله يتجزأ وهذا مستحيل، وإما يتعدد وهذا مستحيل. كيف يكون؟ يعني إذا قلنا بأنه في كل مكان كيف؟ يكون في الخلاء؟ الخلاء مكان ولا مش مكان؟ يكون هناك؟ يكون في أماكن الكفر والزندقة والعصيان؟ أعوذ بالله، أنت أصلاً ما ترضى هذا لنفسك، كيف تقول بأن الله تعالى هناك؟ إذا هذا الاحتمال باطل. إيش الذي بقى؟ بقي التباين، أن الله بائن من خلقه، وهذا دليل عقلي على أن الله تعالى فوق خلقه سبحانه وتعالى، ما نحتاج إلى في الحقيقة، هذا دليل عقلي صريح. لكن سبحان الله أحيانا الإنسان قد تأتيه بأدلة مثل الشمس، ولكن الموفق من وفقه الله لا يراها تماما. الدليل الفطري، طيب الفطرة، هل الفطرة في دليل على أن الله تعالى فوق خلقه؟ فطرة فينا. طيب إذا أردت تدعو الله أين تتوجه؟ ليش تتوجه للسماء؟ فطرة الله التي فطر الناس، أي واحد ما درس الأشعرية ولا المعتزلة ولا عقيدة السلف الإذهبية، أي واحد أمي ما يعرف، حتى لو قلت له الأشعرية يقول لك إيش الأشعرية؟ هل عندهم شعر يعني هؤلاء الناس؟ فيستغرب من لفظ أشعرية، ما يعرف. طيب إيش عندك؟ إذا أردت أن تدعو الله أين تتوجه؟ أقول لك توجه إلى السماء. أنا أقرأ لكم كلام نفيس لابن أبي العز في دليل الفطرة، قال: وأما ثبوته بالفطرة فإن الخلق جميعا بطباعهم وقلوبهم السليمة يرفعون أيديهم عند الدعاء. ما درس لا في جامعة ولا عند شيخ يتوجه إلى السماء، ويقصدون جهة العلو بقلوبهم عند التضرع إلى الله تعالى. وذكر محمد أذكر قصة عجيبة جدا وقعت لأبي المعالي الجويني. وذكر محمد بن طاهر المقدسي أن الشيخ أبا جعفر الهمداني حضر مجلس الأستاذ أبي المعالي الجويني المعروف بإمام الحرمين. هذا الشيخ أبا جعفر الهمداني هو من الزهاد، ليس من العلماء، هو من الزهاد، ويطلق على الإنسان الزاهد التقي الصالح، قاله شيخ، واضح؟ وهو يتكلم في نفي صفة العلو. الآن أبو المعالي الجويني ينفي صفة العلو على مذهب إيش؟ مذهب الأشاعرة المتكلمين، هو حكم هو رأس من رؤوس الأشاعرة، فينفي صفة العلو ويقول كان الله ولا عرش وهو الآن على ما كان، يعني كما كان قبل خلق العرش ولما خلق العرش هو على ما كان. فقال له الشيخ أبو جعفر أخبرنا يا أستاذ. والأستاذ تطلق للشخص الذي أتقن فن معين، يقال له أستاذ لأن أبو المعالي أتقن فن الكلام، الكلام أتقنه وكان يضرب به المثل في هذا الأمر. فقال له يا أستاذ عن هذه الضرورة، أخبرنا يا أستاذ عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا، فإنه ما قال عارف قط يا الله إلا وجد في قلبه ضرورة طلب العلو. ما قال عارف يا الله إلا وأحس أنه هناك ضرورة تدفعه إلى العلو، لا يلتفت يمنة ولا يسرى، ما يقول يا الله هكذا ولا هكذا. فكيف ندفع بهذه الضرورة على أنفسنا؟ هو يسأل كيف ندفع هذه الضرورة على أنفسنا؟ لأننا نجدها في أنفسنا. فقال فلطم أبو المعالي على رأسه، صار يضرب على رأسه، ونزل وأظنه قال وبكى، ونزل وأظنه قال وبكى، وقال حيرني الهمداني حيرني الهمداني. أراد الشيخ أن هذا، يعني يقصد الشيخ الهمداني، أن هذا أمر، تعليق لنهب العز، أن هذا أمر فطر الله عليه عبادة من غير أن يتلقوه من المرسلين، شيء فطر، يجدون في قلوبهم طلبا ضروريا يتوجهوا إلى الله ويطلبه في العلو. إذا ما يشقل أبو المعالي حيرني الهمداني، هذا دليل فطر ما تقف معه حتى أدلة العلماء الكلام التي يلقيها المعالي الجويني. احتار كيف نفسر هذه الضرورة وكيف نصرفها، هذه موافقة لما في النصوص، وإنما خالفت الفطرة ما عندكم من قواعد الكلام ومن الفلسفة وعلم الكلام، هذا الذي خالف الفطرة. إذن طيب، هذه الأدلة إيش ذكرنا؟ أدلة الكتاب والسنة وإجماع السلف في هذه المسألة والعقل والفطرة. طيب الذين ينفون العلو إيش دليلهم؟ الذين يقولون بأن الله تعالى ليس بعالم على خلقه، إيش دليلهم؟ دليلهم أننا إذا أثبتنا العلو لله تعالى فقد جعلناه في جهة، وإذا جعلناه في جهة جعلناه متحيزا، وإذا جعلناه متحيزا جعلناه جسما، وإذا جعلناه جسما قامت به الأعراض، وإذا قامت به الأعراض صار محدثا، وهذا لا يكون في حق الله. إيش النتيجة؟ ليس بعالم آخر. إذا ألف دليل ضربنا به عرض الحائط وجئنا، إذا جعلناه فوق جعلناه في جهة، وإذا جعلناه في جهة جعلناه متحيزا، وإذا جعلناه متحيزا جعلناه جسما، وإذا جعلناه جسما قام به الأعراض، وإذا قامت به الأعراض صار محدث. هذا هو الدليل. رأيت من إخوان من لم يستضد بنور الكتاب والسنة والله دخل في نفق الظلمات، والدليل هذا أصلا قامت به الأعراض يكون جسم، هذا قد تكلمنا عنه قبل، ولكن أن تنفي علو الله تعالى بهذا عيشة، وهذا هي الجهمية، أخذ من هذا الجهمية وتبعتهم الأشاعرة والمعتزلة وكل من نفى صفات الله عز وجل. نسأل الله السلامة والعافية. ثم عندهم كلام في يقولون بأن كون الإنسان يتوجه، يحاولون يرد على دليل الفطرة، كون الإنسان يتوجه إلى السماء في الدعاء، يقولون إن السماء قبلة، كما يقولون الدعاء، السماء قبلة الدعاء. حتى ذكر ابن أبي العز رحمه الله تعالى قال: واعترض على الدليل الفطري أن ذلك إنما لكون السماء قبلة، قبلة للدعاء، السماء قبلة للدعاء، كما أن الكعبة قبلة للصلاة. انظر كيف يعترضون على الدليل الفطري، يعني أن الإنسان إذا أراد أن يدعو قبلته هي السماء، يعني أن تقصد السماء عند الدعاء، هكذا هكذا. قال: ثم هو الدليل الثاني، ثم هو منقوض بوضع الجبهة على الأرض. أنت لما تسجد أين تضع جبهتك؟ على الأرض. قال: ثم هو منقوض بوضع الجبهة على الأرض، مع أنه ليس في جهة الأرض، يعني الله عز وجل ليس في جهة الأرض وأنت تضع وجهك على الأرض السجود. هذا كلام صح ولا مش صح؟ يعني يقول لك عندي اعتراض على الفطرة. إيش اعتراض؟ الاعتراض الأول هو أن السماء قبلة للدعاء، والاعتراض الثاني أنت في سجودك تضع جبهتك على الأرض، والله تعالى ليس في الأرض، ليش تضع جبهتك على الأرض؟ سبحان الله، حتى معاني التذلل والخضوع لله يريدون أن ينفون هذه المعاني، أنك لما تضع جبهتك على الأرض في موطن وضعتها قدمك وتضع جبهتك عليها قمة التذلل لله تعالى وقمة الخضوع لله عز وجل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. هم يريدون نفي هذا، يقول لك ماذا لك ترى، إذن احتمال على قولك إذن فالله تعالى في الأرض، ماذا تضع سجودك؟ على كل حال، رد ابن أبي العز رحمه الله قال: وأجيب على هذا الاعتراض من وجوه كثيرة، من بين الوجوه أن هذه الكلمة غير صحيحة، السماء قبل الدعاء هذه غير صحيحة. نعم، ولا يرد عليه ماذا تقول في سجودك؟ سبحان ربي الأعلى. فأنت في سجودك خضوع وتذلل وتنزه الله عن هذا التسفل وتثبت له العلو سبحانه وتعالى. حتى في السفر دعاء السفر. على السفر صح. صوت ولا؟ نعم أحسنت. أقول الله أكبر. أحسنت، عند الصعود وعند النزول. فعلى كل حال هو رد عليه الشيخ رحمه الله بأوجه كثيرة، وأصح أن هذه الكلمة باطلة، أن السماء قبل الدعاء باطلة، لأن يستحب عند الدعاء التوجه إلى القبلة، هذا من باب الاستحباب. والصلاة إيش هي الصلاة؟ هي دعاء أصلا، فتتضمن دعاء العبادة ودعاء الطلب، وهي متوجه بها إلى القبلة، ثم أنت توجه إلى القبلة ولكن ترفع يديك إلى السماء. هذا لا يعني أن السماء هي قبلة الدعاء أبدا، هذا لا يعني ذلك. والصلاة أعظم الدعاء، ومع ذلك تتوجه إلى القبلة. وذكر أوجه كثيرة، منها أن السماء لم يقله أحد من سلف الأمة هذه العبارة، وأن قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة، فإنه يستحب للداعي أن يستقبل القبلة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، يستقبل القبلة صلى الله عليه وسلم في دعائه، هذا من باب الاستحباب، إلى غير ذلك من الوجوه. ثم قال المصنف: وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. أعجز عن الإحاطة خلقه، يعني أن الخلق عاجزون عن الإحاطة به سبحانه وتعالى، عن الإدراك الكلي. لما نقصد الإحاطة يعني العلم الكلي، أما العلم جزء بما أخبرنا به سبحانه وتعالى فهذا نعلمه بما أعلمنا إياه الله جل وعلا. ولهذا قال الله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار سبحانه وتعالى، وهذا في الدنيا والآخرة. رغم أن المؤمنين يرون ربهم جل وعلا في عرفات القيامة ويرونه أيضا في الجنة، ولكن هل يحيطون به؟ لا أبدا، لا يحيطون به. فهذا سبحانه وتعالى لكمال صفاته وغناء عن خلقه. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ونقول إن الله تعالى إن الله اتخذ إبراهيم خليلا، وكلم الله موسى تكليما، إيمانا وتصديقا وتسليما. ذكر مبحث آخر وهو مهم جدا، إثبات الخلة لإبراهيم عليه السلام وإثبات الكلام لموسى عليه السلام. وبمناسبة هاتان الصفتان ثابتتان في حق نبينا صلى الله عليه وسلم. فنبينا صلى الله عليه وسلم هو خليل الله كما أن إبراهيم خليلا كما أن إبراهيم خليل الله تعالى بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كريم الله كما أن موسى عليه السلام كريم الله حيث كلمه الله تعالى في السماء في الإسراء والمعراج إذن هذا ثابت ودونت هذه المسائل في العقيدة لخلاف الأهل البدع لأهل السنة فيها ولهذا دونت وأول من أنكر هذا هو الجعد بن الدرهم الجعد بن الدرهم أنكر هذا قال إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكريما أبدا لأن من الجعدية انتقلت إلى الجهمية الجعد بن الدرهم أخذ منه الجهم بن صفوان نفس المعتقد لكن روجها فنسبت إليه أكثر وروجها أكثر فنسبت إليه إذن الجعد كان ينكر هذا إيش كان مصير الجعد أنا قال قتله خالد القاسم ضحى به يوم العيد من يذكر بالأبيات ابن القيم جميلة جدا ولقد ضحى بجعد تفضل قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكريم الداني شكر الضحية كل صاحب سنته من أخي قربان ما شاء الله شكر الضحية كل صاحب سنة شكر له كل أهل السنة ما فعله من بدل دينه فاقتلوه ما تقول لحرية التعبير ولا حرية الرأي هذه ردة حكم المسلمون على الجعد بالردة فكان مصيره ذبحة عبر للناس يوم الأضحى فكان نعمة القربى التي تقرر بها خالد بن عبد الله القصر ثم قال إيمانا وتصديقا وتسليما هذه الكلمة تراها إيش متقاربة إيمانا وتصديقا وتسليما لكن ساقها المصنف باعتبار أن كل كلمة لها معنى خاص بها فلهذا رغم أنها متقاربة في المعنى لكن الصحيح أن الذي يظهر أن أراد لكل معنى أخذ إيمانا وتصديقا وتسليما قد يؤمن كما ذكر الشيخ تعليقا على هذا قد يؤمن مثلا بثبوت الخلة لكن لا يصدق النص يؤمن به لكن لا يصدق فينفي الخلة يقول لك لا الخلة ما نفت أن نثبتها لله تعالى نثبت له مرتبة المحبة نعم لكن الخلة لا ليش؟ لأن الخلة شيء زائد والشيخ زائد كما يقول الشاعر قد تخللت مثلك الروح مني وإذا سمي الخليل خليلا إذا شيء زائد وهذه لا تليق سبحان الله أثبتها لنفسه اتخذ إبراهيم خليلا هو الذي اتخذه خليلا كيف أنت تنفيها عجيب على كل حال وهذا فيها مسائل تتعلق بهذه الصفة هي أن صفة المحبة ثابتة لله كم ذكرنا مرات المحبة ثابتة لله ذكرنا أربعة تذكروني بالشيخ ذكرنا أولا المحبة قول الله تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم يحبونه هذا في إثبات المحبة لله تعالى أما المرتبة الثانية المودة المرتبة الثالثة الإرادة الشرعية لأن الإرادة الشرعية لماذا؟ المحبة والمرتبة الرابعة هي الخلة هذه مراتب المحبة وغيرها غير ثابت غيرها غير ثابت عندما قصدنا أربعة مرات ولهذا الخلة أخص من المحبة من أثبت المحبة من نفى الخلة لا يعني أنه نفى المحبة لا ومن أثبت المحبة لا يعني أيضا أنه أثبت الخلة لأن الخلة أخص من المحبة وهناك مراتب أخرى ذكرنا أنها لا يجوز أن يوصف الله عز وجل بها في مرتبة العشق قلنا بأن العشق كما يردده المريدون المتصوفة معشوقي ولا إيش معشوقي حتى سمعت من الإخوة يقولونها لكن ليس في حق الله عز وجل في حق النبي صلى الله عليه وسلم إيش يقولون عند الزفاف العشق في النبي الغفار توقف فيها العشق في النبي العشق يجوز أن يوصف الله عز وجل أيش طيب ذكرنا لماذا العشق أحسن تبارك الله فيك العشق مصاحب لشهوة وحشة أن يكون في علاقتك بالله تعالى المحبة يكون فيها شيء من هذا يؤثر في الإرادة والإدراك إذا العشق لأن العشق إذا أصاب الإنسان يضعف إدراكه ويضعف إرادته فيصير إيش يصير مرض العشق معه، إذا ابتلي به الشخص كبر عليه رغبة. صلى الله عليه وسلم، خطير جدا. إذا عشق الرجل المرأة أو المرأة عشقت الرجل، يصير فيه حتى سماه بعض العلماء بالتتيم. شو يعني التتيم؟ نوع من التعبد. يعني المسألة خطيرة. إذا أن يوصف الله عز وجل بالعشق هذا لا يجوز. ثم هو أصلا لا غير شرعي، لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة. إذا العشق والغرام يجوز، حتى الغرام والتتيم نفس الشيء. هذه الألفاظ لا تستعمل ويتوقع فيها، ونثبت في المحبة ما ورد في النصوص الشرعية وهي أربع مرات. ثم قال، وآخر المبحث إن شاء الله تعالى، وكلم الله موسى تكليما. كلم الله، أن الله تعالى يتكلم سبحانه وتعالى، أن الله تعالى يتكلم. ولهذا ذكر الشارح قال قديم النوع حادث أحد. من يشرح لنا هذه العبارة؟ كلام الله تعالى قديم النوع حادث أحد. تفضل. الله عز وجل اتصف بصفة الكلام أزلا. اتصف بصفة الكلام أزلا وأبدا. هذه صفته، تسمى صفة ذاتية هنا. صفة ذاتية باعتبار أن الله تعالى متصف بصفة الكلام أزلا وأبدا، ويتكلم متى شاء وكيف شاء وبما شاء سبحانه وتعالى. ثم إيش حادث أحد؟ ثم يتكلم الله سبحانه وتعالى متى شاء. متى شاء، أحسن. هذا يسمى أحد وحادث. أحد حادث، نوع قديم. أحد حادث يعني أن الله يتكلم متى شاء. كلم آدم لما كلم آدم، كلم آدم. كلم موسى، كلم موسى. كلم إبراهيم، كلم إبراهيم. كلم الأنبياء، كلم نبينا صلى الله عليه وسلم، كلم نبينا. إذا هذا يتكلم متى شاء سبحانه وتعالى. مش نقول بأنه الكلام الذي قال له لآدم هو الذي قال له لإبراهيم، هو الذي قال له لنوح يا نوح، هو الذي قال له لإبراهيم لموسى ولا. لا، الله يتكلم متى شاء سبحانه وتعالى. هذا هو معنى المقصود. ولهذا الأحد تنقسم إلى قسمين، الكلام الشرعي والكلام الكوني. الكلام الشرعي هو الوحي الذي أنزله الله تعالى على المرسلين، هذا يقال له الكلام الشرعي. والكلام الكوني هو ما يأمر به سبحانه وتعالى في ملكوته. لما تقول أعوذ بكلمة الله التامات من شر ما خلق، فيما يتعلق بملكوته، وهذا يدخل فيه الأمراض. كما قال تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة الأقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، ما نفدت الكلمات كونية، كل ما يأمر به سبحانه وتعالى في ملكوته. وفيه قال الله تعالى وما يأتيه من ذكر من الرحمن محدث إلا كان. إذن هنا إيش محدث مقصود؟ ما يأتي من ذكر من الرحمن محدث، إيش مقصود محدث؟ شيء جديد، هو حادث أحد، هو هذا الشيء الجديد. يعني الله يتكلم مع هذا، يتكلم مع هذا، يوم القيامة يتكلم سبحانه وتعالى ولا يتكلم مع عباده، يسأل عباده. إذا هذا هو الشيء الجديد الذي يتكلم عنه، أنه وليس كما قال البعض بأن الله عز وجل كلامه هو نفس الكلام، لكن إذا كان باللغة العربية فهو قرآن، إذا كان بالسريانية فهو إنجيل، وإذا كان بالعبرية فهو التوراة، ونفس الكلام. أعوذ بالله، لا ليس نفس الكلام أبدا. ليش؟ لأن لو قالوا بأن هذا غير هذا وقعوا في مشكلة التي نحن نتكلم عنها، أن الله يتكلم متى شاء. كلام الله مع موسى ليس كلامه مع عيسى، ومن ثم التوراة ليس هو الإنجيل، وكلامه مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس ككلامه مع موسى ومع عيسى. إذا القرآن ليس هو التوراة وليس هو الإنجيل. فهذا، وقد سبق تكلمنا عن صفة الكلام بشيء من التفصيل، لكن ذكرنا هذا حسب ما ذكره الشيخ مجملا. ربما نتوقف هنا ونترك الكلام عن مبحث آخر مهم جدا، ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب. نتكلم عن هذا إن شاء الله في الحصة القادمة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانه وبحمده أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وجزاكم الله خيرا.